أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فحدث الإسراء والمعراج حدث عظيم ومعجزة لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بداية أقول إن هذا الحدث لم يجزم أحد من العلماء بأنه في 27 من رجب، منهم من جزم بأنه في شهر رجب كالإمام النووي رحمه الله، ومنهم من قال هو في شهر ربيع الأول، ومنهم من قال في ربيع الثاني، ومنهم من قال في شوال. فها أنت تراهم قد اختلفوا في تاريخ هذه الرحلة المباركة، لكن لا يهمنا متى وقعت هذه المعجزة، وإنما يهمنا الدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم. معلوم أن الإسراء تمت من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن هذا الإسراء وقع ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحه في اليقظة وفي ليلة واحدة. هذه أمور ثلاثة: أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، وأنهما وقعا في اليقظة فلم يكن ذلك رؤيا منامية، وأنه تمت بالبدن والروح، بدنه صلى الله عليه وسلم وروحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو وجه الإعجاز. ولو كان الإسراء رؤيا منامية لما كذبته قريش. روى الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فزعت بأمري، فزعت بأمري، يعني راهب الموقف رهبة شديدة، وعرفت أن الناس مكذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتزلا حزينا مهموما، فمر به أبو جهل فرعون الأمة لعنة الله عليه، فمر به أبو جهل فجلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. فلم يرد أبو جهل أن يريه أنه يكذبه لئلا يجحد حديثه إذا دعا إليه قومه. لو أراه أنه مكذب له فربما إذا دعا أبو جهل قريشا تراجع النبي عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على الكافرين. فقال له: أرأيت إن جمعت لك قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: هيا بني كعب بن لؤي هلم. حتى انتفضت إليه المجالس وجاءوا فالتفوا حولهما. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فمن مصفق ومن واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. تعجبوا من كلامه عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم: وكان قد زار بيت المقدس ورأى المسجد الأقصى. قال له قالوا له: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فجعلت أنعت لهم المسجد، فلم أزل أنعت حتى لبس علي النعت، يعني كدت أنسى أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: فجيء بالمسجد الأقصى إلى دون دار عقيل بن أبي طالب وأنا أنظر، فجعلت أصف المسجد أنعت المسجد وأنا أنظر إليه. هذه معجزة أخرى، وأنا أنظر إليه. قال القوم: أما وصف المسجد فقد صدق والله، فقد صدق والله، وصفه بدقة صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. يبقى نستفيد من هذا الأمر أن الإنسان متى لاح له الحق فعليه أن يسارع إليه، خشية أن يصرف عنه هذا الحق، فإذا جاء حق آخر صرف عنه، وهكذا. نسأل الله السلامة. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فليس من الضروري إذا رأى الإنسان حقا أن يقبل هذا الحق، قد يصرف عنه مع معرفته بأنه حق. والأدلة كثيرة في هذا الصدد. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ذكر ابن إسحاق رحمه الله صاحب السير أن هذه المعجزة وقعت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد عمه أبا طالب، وبعد أن فقد زوجه خديجة. وخديجة رضي الله عنها كما قال الحافظ ابن كثير كانت له كالوزير في شأن الإسلام والمسلمين، تواسيه وتصبره وتناجيه وما إلى ذلك، رضي الله عنها وأرضاها. وفقد عمه أبا طالب الذي كان يدافع عنه، بل حوصر معه في الشعب، شعب أبي طالب، لمدة 3 سنوات، وجرى عليه ما جرى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما فقد الاثنين لا شك أن هذا الأمر أحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد الله عز وجل أن يبين له أنه هو الذي يتولى رعايته سبحانه وتعالى، وأنه وقد أنعم عليه بالرسالة سأرفعه في الأرض وفي السماء صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له في بيت المقدس، جمع الله عز وجل له الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل هم قادة البشرية، فلما اجتمع قادة البشرية قدم جبريل بأمر من الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماما للأنبياء والمرسلين. إذن إذا كانت الأنبياء والمرسلون قادة البشرية وخير البشرية، إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق، أو إن شئت فقل إلى الآن خير البشرية. ولما عرج به صلوات الله وسلامه عليه، طبعا تفاصيل الإسراء والمعراج لا يمكن أن تستوعبها دقائق سريعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسري به وصلى في المسجد الأقصى وربط البراق، والبراق دابة أبيض دون البغل وفوق الحمار، ويضع حافره حيث ينتهي بصره، ربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء دوابهم، ودخل فصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. ثم اختلف العلماء، هل صلى بالأنبياء والرسل قبل المعراج أم بعد المعراج؟ الحافظ ابن كثير رجح أن هذا كان بعد المعراج، لأنه عليه الصلاة والسلام لما عرج به ووصل إلى السماء الدنيا واستفتح جبريل عليه السلام، قالوا من هذا؟ قال جبريل، من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا فنعم المجيء جاء، ففتحوا له فاستقبله آدم عليه السلام، فقال له جبريل هذا أبوك آدم سلم عليه، فسلم عليه، فقال آدم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انتقل إلى السماء الثانية فلقي يحيى وعيسى عليهما السلام، ثم في الثالثة لقي يوسف عليه السلام، ثم في الرابعة لقي يونس عليه السلام، ثم هارون في الخامسة، ثم موسى عليه السلام في السادسة، ثم إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا في السابعة. ثم بعد ذلك تجاوز هذه المقامات ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى موضع كما ثبت في صحيح مسلم يسمع فيه صرير الأقلام، الأقلام التي تكتب الأقدار، يسمع الأقلام وهي تكتب. ولا شك أن هذا مقام لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الخلق، وصل إلى موطن أو إلى موضع أو إلى مكانة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق فعلا وهو كذلك، ينبغي علينا أن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، وألا نقتدي بغيره، بل أن نتذكر كلام أبي حامد الغزالي في المستصفى في أصول الفقه، أنه متى ثبت لديك أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فضع عينيك عليه وضع أذنك على فيه صلوات الله وسلامه عليه، فهو سبيل نجاتك. أحداث المعراج وردت في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إذا بثمارها كقلال هجر، وأوراقها أوراق الشجرة كآذان الفيلة. وفي هذا المقام فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، وأنتم تعلمون القصة أن موسى عليه السلام طلب منه أن يراجع ربه عز وجل حتى نزل عدد الصلوات المفروضة من 50 إلى 5 صلوات، وقال الله عز وجل ما يبدل القول لدي هن 5 وهن 50، الحسنة بعشر أمثالها، يعني هن 5 صلوات في العدد و50 صلاة في الثواب. وتصور معي لو استمر عدد الصلوات على ما فرض أولا، وعدد ساعات اليوم 24 ساعة، منهم 8 ساعات نستغرقها في النوم، وتبقى 16 ساعة، 48 صلاة مش 50 على 16 فيها 3، يعني في كل داخل كل ساعة 3 صلوات، يعني داخل كل تلت ساعة صلاة، داخل التلت مش كل تلت ساعة، داخل التلت ساعة صلاة. يبقى هذا يبين لك أهمية الصلاة، إذ أنها صلة بين العبد وربه. الصلاة صلة بين العبد وربه، والإنسان لا يستطيع، الإنسان المؤمن الذي يعرف لماذا خلقه الله عز وجل وما هو ينتظره عند الله بعد الممات، يعرف جيدا أن الفلاح كل الفلاح في الاتصال بالله عز وجل في كل وقت وحين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم عائشة الدعاء رضي الله عنها، والحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح، قال لها يا عائشة قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، طرفة العين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فالإنسان في حاجة للاتصال بربه عز وجل، يبقى ده يدل على أهمية الصلاة. كذلك كون الصلاة هي الفريضة الوحيدة والعبادة الوحيدة التي فرضت بغير واسطة جبريل، بل من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يدل على أهميتها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت سيغادر الدنيا جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة يعني هي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. بغير الصلاة، والصلاة هي أشرف الأعمال بعد توحيد الله عز وجل والإيمان به، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن ولو استزدته لزادني صلوات الله وسلامه عليه. سيأتي وقت تترك فيه الصلاة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وآخرهن الصلاة. يعني من الأمور التي أراها تنقض الآن رد السلام فرض، وهذا باتفاق أهل العلم، وإن اختلفوا هل هو فرض على الكفاية كما قال الجمهور أم فرض على كل إنسان سمع السلام كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، ومع ذلك تقول لواحد السلام عليكم اهلا وسهلا، انت فين يا عم ما شفناكش، رد السلام او يقول لك سلام ورحمه الله وبركاته. هذا ليس ردا للسلام وليس اداء للفرض. اقل الفرض ان تقول عليك السلام، لكن لو قلت له سلام ورحمه الله وبركاته انت لم ترد السلام، لانك لم تقل له عليك. لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه، كلما نقضت عروه تشبث الناس بالتي تليها. فاولهن نقضا الحكم، وانت ترى ان الارض الان تحكم بغير شريعه الله عز وجل، واخرهن الصلاه. يبقى ينبغي ان نحافظ على هذه النعمه العظيمه التي انعم الله عز وجل بها علينا وفرضها علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضره الالهيه، يغشاه نور الله عز وجل. قال رايت نورا انا اراه. ابو ذر يقول رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراك. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال رأيت نورا، رأيت نورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، وإن وقع في ذلك بعض الخلاف، لكن الصواب أنه لم يرى ربه عز وجل، وقد صرح بذلك في حديث أبي ذر قال نور أنا أراك. وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رأيت نورا صلوات الله وسلامه عليه. رحلة المعراج تعددت وقعت مرارا، ورحلة المعراج وقعت أولا، الرحلة التي كانت مع الإسراء وقعت بالبدن، بالبدن. والرحلات التي كانت بعد ذلك منها ما وقع بالبدن ومنها ما وقع بالرؤية المنامية، وقع له في المنام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن لو كان الإسراء رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام، هل كانت قريش تكذبه وتنكر عليه؟ ابدا. الانسان ممكن يرى انه قاعد في امريكا وهو في مصر، ما دامت رؤيا مناميه، الرؤى المناميه هل فيها انكار؟ فيهاش انكار، فيها التعبير فقط. ثانيا ان الله عز وجل قال سبحان الذي اسرى بعبده، والعبد تطلق على البدن والروح معا، اسرى بعبده. وكذلك ركب البراق صلوات الله وسلامه عليه، والروح في تنقلها لا تحتاج إلى دابة تركبها، الذي يحتاج إلى الدابة البدن مع الروح، أليس كذلك؟ فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله والإسراء وقع في اليقظة بالبدن والروح، وهذا مذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا ينبغي لأحد أن يتوقف في هذا الأمر، لأنه جائز في القدرة أم لا؟ جائز في قدرة الله عز وجل أم لا؟ جائز في قدرته. هل هو أعظم من الوحي الذي ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ إن رحلة الإسراء تسببت في ردة أناس عن الإسلام، يعني لم تكن سببا في دخول أناس إلى الإسلام، لا، تسببت في ردة أناس عن الإسلام، لكنها كانت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. الذين دخلوا في الإسلام إنما دخلوا فيه معظمهم يعني لأنهم تدبروا القرآن كلام الله عز وجل ومعاني القرآن فأسلموا. لقد جاء أسيد بن حضير، احنا معانا 4 دقائق خلاص، جاء أسيد بن حضير إلى مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير هو أول سفير في الإسلام، كان يجلس مع أسعد بن زرارة في المنتديات يقرأ القرآن. فقال سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان ابن خالة أسعد بن زرارة، قال لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذا الفتى وقل له يكف عنا ما نكره. فذهب أسيد بن حضير ووقف على رأس مصعب بن عمير وقال له: لا تأتي إلى نوادينا فتسمعنا ما نكره، كف عنا ما نكره. فقال له مصعب بن عمير: اجلس فاستمع، فإن أعجبك وإلا كففت عنك ما تكره. فركز الحربة وقال له: أنصفت، أنصفت. وجلس فتلا عليه القرآن، فدخل في الإسلام فورا. ثم ذهب إلى سعد بن معاذ، فقال سعد بن معاذ حين رآه قادما: احلف بالله لقد جاء أسيد بن حضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما دخل عليه أسيد بن حضير قال إنه أبى أن يستجيب لي، فاذهب أنت إليه بنفسك. فذهب سعد بن معاذ بنفسه إلى مصعب بن عمير، فحدث معه مثل ما حدث مع أسيد بن حضير. ثم رجع سعد بن معاذ إلى قومه فقال له، قال لهم: يا قوم ما تقولون فيه؟ قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا. قال: فإن لله علي ألا أكلمكم أو أذوق طعاما أو شرابا حتى تسلموا، فمن قضت الليلة إلا وقد صار في كل بيت من بيوت الأنصار مسلما أو أكثر. هذا بالصدق، بالصدق والإخلاص من حامل الدعوة، من الداعي إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت حسن العرض، ما زاد على أن قرأ عليهم القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقرآن هو المعجزة الباهرة، والقرآن هو الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي لم يحرف فيه حرف واحد مع توفر الدواعي والهمم وكثرة الأعداء، لم يحرف في القرآن حرف واحد. وهذه معجزة في حد ذاتها، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، لا يتسع المقام لأكثر من هذا، فأسأل الله عز وجل